قال المؤلف رحمه الله: ومما يسأل عنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس، فلماذا قال الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه أن يعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه. وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء، إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة، فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري والودائع، والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، إنما هي حقوق الآدميين، وإذا أبرئوا منها سقطت، وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال. لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر، ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في هذا الفصل سؤالا وأجاب عنه، أتى بسؤال وأجاب عنه، فقال: ومما يسأل عنه أنه ومما يسأل عنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهر أكثر من هذه الخمس، فلماذا قال الإسلام هذه الخمس؟ هذا السؤال يقول إن الله تعالى أوجب على المسلم واجبات كثيرة، وفي الحديث لما سأل حديث جبرائيل لما سأل النبي جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه خمس شعائر، والواجبات أكثر، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس؟ مع أن من الإسلام صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وكذلك رد الأمانات إلى أهلها وغير ذلك من الواجبات، والنفقات على الزوجات والأقارب وغير ذلك من الواجبات، والجهاد مثلا في سبيل الله قد يكون واجبا أحيانا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم قد يكون، وإبراء القسم وإجابة الدعوة إلى غير ذلك من الواجبات والشعائر. فلماذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى الإسلام، وإنما قال الإسلام خمسة أركان، خمس شعائر: الشهادتان، شهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فلماذا اقتصر على الخمس مع أن شعائر الإسلام أكثر من هذه الخمس؟ هناك واجبات كبر الوالدين وصلة الرحم وغيرها لم تذكر. المؤلف رحمه الله أجاب بجوابين، جواب قال إنه قاله بعض الناس ولم يرتضه، وجواب اختاره. فالجواب الذي نقله بعض الناس قال خلاصته أن هذه الخمس هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وإذا قام العبد بها واستقام عليها فلا بد أن يدفعه ذلك للقيام ببقية شعائر الإسلام، وإذا تركها هذه الخمس فهذا يدل على أنه منحل وانحل انقياده. فلما كانت هذه الخمس هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وأن من قام بها لا بد أن يقوم ببقية شعائر الإسلام، من قام بها لا بد أن يدفعه ذلك إلى القيام بغيرها، ومن تركها دل على انحلال انقياده وأنه لا يقوم بغيرها، فلهذا اقتصر على هذه الخمس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم استسلامه وتركه لا يشعر بانحلال قيد قياده. لم يرتض المؤلف رحمه الله هذا الجواب، وإنما أجاب بجواب آخر، فقال: الجواب الصحيح أن هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل هي العبادة المحضة التي تجب على جميع الأشخاص إذا لم يكن هناك مانع، تجب على كل قادر، وهي التي تدل على استسلام العبد لربه مطلقا، فهي العبادة المحضة الواجبة على كل شخص، واجبة على الأعيان، واجبة على كل قادر. وأما ما سواها فإنه إنما يجب بأسباب ولا يجب على كل أحد، وإنما يجب على بعض الناس دون بعض. ولهذا اختلف، ولهذا فرق بين هذه الخمس. هذه الخمس واجبة على كل أحد، كل واحد بعينه إذا كان قادر، وهي عبادة محضة، وفيها استسلام العبد لربه مطلقا. ما عدا هذه الخمس فيجب بأسباب ويجب على بعض الناس دون بعض. ولهذا ومنها مثلا، وقد يكون بعضها واجبا على الكفاية، بعضها يكون واجب عيني. منها الجهاد، الجهاد لا يجب على كل أحد. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجب على كل أحد، يجب على القادر. ومنها أيضا الإمارة والحكم والفتية وغيرها. ومنها مثلا النذر، إنما يجب على الناذر دون غيره. كذلك أيضا الديون، وكذلك النفقات، من عنده زوجة تجب عليه النفقة، ومن ليس عنده زوجة والأولاد لا يجب عليه النفقة. كذلك النفقة على البهائم، من كان عنده بهائم يجب عليه أن ينفق عليها، ومن لم يكن فلا. كذلك من غصب شيئا يجب عليه أن يرد الغصب، والعواري من كان عنده عواري يردها، والوداع يرجب، وكذلك الإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض يجب على الإنصاف، ومن لم يظلم أحد في ماله ولا دمه وعرضه لا يجب عليه. فهذه حقوق تجب على شخص دون شخص وفي حال دون حال، بخلاف الخمس فإنها هي العبادة المحضة لله. هذا هو الجواب الذي ارتضاه المؤلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، وهي الخمسة، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه أن يعبد الله بها مخلصا له الدين. وهذه هي الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه وقد يسقط بإسقاطه، مثل الديون والعواري والودائع كما مثل المؤلف. وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء، إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة، فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والعواري يعني جمع عارية والودائع والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، إنما هي حقوق الآدميين. وإذا أبرئوا منها سقطت وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال، لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر، يعني مثل أركان الإسلام الخمسة. ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، مثل العارية ورد المظالم ترد على المسلم وغير المسلم، ترد المظلمة ليس لك تظلمه، ترد العارية على المسلم وعلى الكافر، ترد تقضي الدين على المسلم وعلى الكافر، بخلاف الخمس، الأمور الخمسة فإنها من خصائص المسلمين. نعم. وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء والفقراء، وما يجب من أداء الشهادة والفتية والقضاء والإمارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار، لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب. فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية، وما كان مختصا فإنما يجب على زيد دون عمرو. لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس، فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه، فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة. فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجب فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار. وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها شوب العقوبات. فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة كالصلوات، وعقوبات محضة كالحدود، وما يشبهها كالكفارات. نعم. المؤلف رحمه الله لا زال يقرر ما ارتضاه من الفرق بين أركان الإسلام الخمسة والواجبات الأخرى، وأن الأركان الخمسة واجبة على كل أحد قادر، وهي عبادة الله محضة، وما عدا فإنما يجب بأسباب، قال: وكذلك ما يجب من صلة الأرحام وحقوق الزوجة والأولاد والجيران والشركاء والفقراء، كل هذه تجب بأسباب، تجب هذا كل إنسان يصل رحمه، والرحم يختلف، هذا قد يكون لها أرحام كثيرون وهذا كلها أرحام عدد قليل. وكذلك حقوق الزوجة والأولاد تجب على المتزوج أن يقوم بحقوق الزوجة، والذي لم يتزوج ليس عليه حق. وكذلك الأولاد، من كان عنده أولاد وجب عليه أن يؤدي حقهم، ومن لم يكن عنده أولاد لم يكن عليه هذا الواجب. وكذلك الجيران والشركاء والفقراء، وكذلك ما يجب من أداء الشهادة والفتية والقضاء والإمارة، من كان عنده شهادة يجب عليه أن يؤديها، ومن لم يكن عنده شهادة ليس عليه هذا الواجب. وكذلك الفتية، من كان يستطيع الفتية يجب عليه أن يجيب إذا سئل بحاجة إلى ذلك، ومن لم يكن من الفتية لا يجب عليه. وكذلك القضاء، القاضي يجب عليه أن يقضي إذا تراجع الخصمان، ومن لم يكن قاضيا لا يجب عليه هذا الواجب. وكذلك الإمارة، الأمير يجب عليه ما لم يجعل غيره. والأمر المعروف والنهي عن المنكر، من استطاع وقدر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجب عليه، ومن لم يستطع سقط عنه. وكذلك أيضا الجهاد، يقول المؤلف: كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار، لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب. يعني لو زال المنكر مثلا وحصل المعروف بدون فعل الإنسان ما وجب عليه، لأن حصل مقصود. قال: فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية، وما كان مختصا فإنما يجب على زيد دون عمرو. ما كان مشتركا فواجب على الكفاية، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل إنسان مطالب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وما كان مختصا فهو يختص بمن وجب عليه، مثل زيد يجب عليه أن ينفق على أهله وأولاده، بينما عمرو لا يجب عليه أن ينفق على أهل زيد وأولاده، هذا واجب مختص، إنما يجب على زيد دون عمرو. لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس. الخمس الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا واجب على كل أحد كل قادر. قال: فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمل وأقاربه، فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلاة الخمس والزكاة. هذه الأمور الخمسة أو الأركان الخمسة تجب على كل أحد. قال: والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله. والأصناف الثمانية مصارفها، أصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة. قال: ولهذا وجب فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطلب بها الكفار. المؤلف رحمه الله يبين الفرق بين الخمسة والأصول أركان الإسلام الخمسة وبين غيرها. فمثلا الزكاة من أركان الخمسة، الزكاة حق مالي واجبة لله، ولهذا تجب فيها النية، ولا يجوز أن يفعلها الغير بلا إذنه ولم تطلب من الكفار. فالزكاة لا بد أن ينوي، فلو كان إنسان عليه زكاة ثم أخرج بمقدارها ولم ينوي نواها الصدقة، صدقة التطوع، فإنها لا تجزي حتى ينوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك لو أخرج إنسان عن شخص عرف عمرو إن زيد عليه زكاة مقدارها 100، فأخرج عنه 100 بدون أن يخبره ما تجزيه، لا بد أن يخبره حتى ينيبه، فلا بد من النية. وكذلك أيضا الزكاة لا يطلب بها الكفار، لأن لا تصح منه في حال كفرهم حتى يوحدوا الله ويدخلوا في الإسلام، وإن كان الكافر يعذب على ترك الإسلام وترك التوحيد وترك الزكاة والصوم والحج والصلاة، لكن لا تصح منه في حال كفره. فهذه ثلاث فروق بينها. فالزكاة لا بد فيها من النية، ولا يجوز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولا يطلب بها الكفار. أما حقوق العباد لا تشترط لها، حقوق العباد مثل الدين، إذا كان لك دين، زيد له دين على عمرو لا يشترط النية، لو جاء إنسان وأخرج الدين عنك ولم تعلم برئ ذمتك ولو لم تنوي، لا يحتاج نية. حقوق العباد ما يشترط النية. فإذا كان زيد يطلبه عمرو 100، فجاء بكر وقضاها عنه ولم يخبره، برئ ذمته. وكذلك النجاسة، النجاسة لا يشترط لها النية، لو كان هنا نجسة في الثوب ثم نزل المطر وغسلها وأزالها طهر، ولا يشترط النية. وكذلك أيضا لا يطلب بها الكفار، الزكاة لا يطلب بها الكفار، وأما حقوق الأدميين يطلب بها الكفار. فهذه فروق ثلاثة بين الزكاة التي هي من الأركان الخمسة وبين حقوق الأدميين، أنه لا بد فيها من النية، ولا يجوز أن يفعلها الغير إلا بإذنه، ولا يطلب بها الكفر. وحقوق العباد لا يستطيع لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت منه ذمته كالدين، ويطلب بها الكفار. وما يجب حقا، يقول المؤلف رحمه الله، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها شو العقوبات. يقول أما الكفارات، الكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهاية رمضان، هذا وجبت بسبب من العبد، وفيها شوب العقوبة، يعني في ضمنها العقوبة في أمرين: الأمر الأول هو بسبب العبد، والثاني في ضمنها العقوبة. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة كالصلوات الخمس، وعقوبات محضة كالحدود، وعقوبات مشوبة وهي الكفارات. نعم. وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر، فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته. وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله، ولهذا يقال ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب عارض، والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج، فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط، والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى، وهي حق وجب لله تعالى. ولهذا قال من قال من الفقهاء إن التكليف شرط فيها، فلا تجب على الصغير والمجنون. وأما عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافعي وأحمد فأوجبوها في مال الصغير والمجنون، لأن ما لهما من جنس مال غيرهما، ووليهما يقوم مقامهما بخلاف بدنهما، فإنه إنما يتصرف بعقلهما وعقلهما ناقص. وصار هذا كما يجب العشر في أرضهما، مع أنه إنما يستحقه الثمانية. وكذلك إيجاب الكفارة في مالهما والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب، لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير. وهذا المعنى منتف في المال، فإن الوالي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال، وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر الفرق بين أركان الإسلام الخمسة وبين بقية الواجبات، وأن الأركان الخمسة هي واجبة لله عبادة محضة، وهي واجبة على كل أحد على كل قادر، بخلاف ما عداها من الواجبات فإنها ليست واجبة على العيان، وإنما يختلف وجوبها من شخص إلى شخص، وفي حال دون حال، وتجب بأسباب. فقال: ومن ذلك كفارة الحج. فقال: وكذلك كفارة الحج، الكفارة التي تكون في الحج حينما يكون الإنسان محرما ثم يفعل محظور من محظورات الإحرام، كان يحلق رأسه مثلا لمداواة جروح في رأسه، فإنه يجب عليه الكفارة. والكفارة أن يذبح حشاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النسك ذبح الشاة، وأن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة طعام 6 مساكين. وكذلك ما يجب بالنذر، إذا نذر الإنسان طاعة فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. يقول: فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد. فالكفارة التي تجب في الحج تجب بفعل العبد، فعل العبد الذي حلق رأسه، أو الذي فعل المحظور، أو الذي قلم أظافره، فإنه يجب على الكفارة، أو تطيب. وكذلك الناذر إنما وجب عليه الوفاء بالناذر بسبب فعله هو، قال فإن ذلك يجب بسبب فعل العبد وهو واجب في ذمته. وأما الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة فإنها تختلف عن ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله. ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال. يعني الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام الخمسة تختلف عن الواجبات الأخرى، فالزكاة تجب حقا لله في مال المسلم. ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة. هذا القول روي مرفوعا عن فاطمة بنت قيس بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة، رواه ابن ماجه في سننه كما ذكر في الحاشية في كتاب الزكاة، لكن في سنده مقال. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ويقال، يعني أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، ليس فيه حق يجب بسبب المال، لكن يجب فيه حقوق أخرى بغير سبب المال. فقول: ليس في المال حق يعني بسبب المال. قال: وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب، تجب في المال النفقة لكن بغير سبب المال، يجب النفقات للأقارب والنفقات والزوجة والرقيق والبهائم، كل هؤلاء يجب أن ننفق عليهم من المال الذي عنده، لكن هذا الواجب ليس بسبب المال. يجب حمل العاقلة، يعني الإنسان إذا قتل خطأ تكون الدية على العاقلة، هم عصباته من أبائه وأجداده وأبنائه وأخوان العصبة، فوجب عليهم بسبب أنهم كانوا عصبة لهذا الجانب. وكذلك يجب قضاء الديون، يجب قضاء الدين بسبب أنه تحمل الدين. وكذلك يجب الإعطاء في النائب النوائب التي تنزل بالإنسان أو بالمسلمين. كذلك يجب إطعام الجائع وكسة العاري فرض على الكفاية، ما يترك إذا وجد شخص شائع لا يترك حتى يموت، بل يجب على الكفاية، يجب على المسلمين أن يطعموه، فإن لم يطعموه حتى مات أثموا كلهم، وإذا أطعمه بعضهم سقط الواجب. وكذا كسوة العاري، يقول المؤلف، إلى غير ذلك من الواجبات، لكن بسبب العارض. والمال شرط وجوبها، يعني يجب على من عنده مال، لكن هذا الواجب ليس بسبب المال، كالاستطاعة في الحج، يقول فإن البدن سبب الوجوب بسبب العارض، والمال شرط وجوبها. كالاستطاعة في الحج فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط، إذا كان الإنسان يستطيع ببدنه أن يحج وعنده مال وجب، فالاستطاعة شرط. والمال في الزكاة يقول هو السبب والوجوب معه، المال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، يعني مع المال، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد آخر، وهي حق وجب لله تعالى. يعني الزكاة واجبة على كل حال بسبب المال، حتى لو لم يكن في بلده من يستحق الزكاة يحملها إلى أقرب بلد. قال يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها فلا تجب على الصغير والمجنون. هذا قول الأحناف. الأحناف يقول: لا تجب الزكاة في مال الصبي، ولا يطالب وليه بإخراجها من ماله، لأنها عبرة محضة، والصبي لا يخاطب بها. هذا كلام الأحناف، ويفرقون بينه وبين الغرامات والنفقات. قالوا: إنما وجب في ماله الغرامة والنفقات لأنها من حقوق العباد، لكن هذا خلاف الصواب، خلاف ما عليه جمهور العلماء. فالذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعد والأئمة أنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجرور، ويخرجها عنه وليهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافعي وأحمد فأوجبوها في مال الصغير والمجنون، لأن ما لهما من جنس مال غيرهما، ووليهما يقوم مقامهما. فالمال من جنس المال، سواء كان للصبي أو لغير الصبي الحكم واحد، يعني الزكاة تتعلق بعين المال، وكون الصبي والمجنون ليس عنده القدرة على إخراجها فالولي يقوم مقامهما. يقول: بخلاف ما يتعلق بالبدن، ما يتعلق بالبدن من الصلاة والحج، هذا خاص بالبدن، فالصغير والمجنون والصبي لا يجب عليه. ولهذا قال: بخلاف بدنهما فإنه إنما يتصرف بعقلهما وعقلهما ناقص، فلا يجب عليه الصلاة ولا الصوم ولا الحج. أما المال يتعلق بالزكاة، تتعلق بالمال. قال المؤلف رحمه الله: وصار هذا كما يجب العشر في أرضهما، إذا كان لأرض الصبي والمجنون وزرع حبوب وثمار فإنه يجب العشر. مع يقول المؤلف: مع أنه إنما يستحقه الثمانية، يستحق العشر الثمانية، الأصناف الثمانية الذين أكرمهم الله في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. يقول المؤلف: وكذلك إيجاب الكفارة في مالهما، إذا وجبت الكفارة تكون في المال، ويقول الولي يقوم مقامهما. أما الصلاة والزكاة التي تتعلق بالصلاة والصيام تتعلق بالبدن، فتسقط عن الصغير والمجنون. ولهذا قال المؤلف: والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإجابة، لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير، إذا كان عاجز ببدنه وهو صغير أيضا اجتمع فصار لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام لكونه صغيرا غير بالغ. قال المعنى المؤلف رحمه الله: وهذا المعنى منتفي في المال، يعني العجز بعجز البدن منتفي في المال، لأن الزكاة تتعلق بالمال والولي يقوم مقامهما. ولهذا قال المؤلف: فإن الوالي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال، وأما بدنهما فلا يجب عليه فيه شيء. فظهر الفرق بين ما يتعلق بالبدن وما يتعلق بالمال. فما يتعلق بالمال تجب فيما تجب فيه الزكاة ويخرجها الولي، وما يتعلق بالبدن هذا يسقط على الصغير والمجنون. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.